وما دام أنها عبادة متتابعة فلا بأس أن ينوي نية واحدة، والأفضل والأكمل والأتقى أن ينوي لكل ليلة حتى يخرج من الخلاف.